هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبنا لرسول الله الذي هو انعكاس لحبنا لله يقتضينا أن ننساع لمن ساع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما قال لنا هذا الكلام الصحابة رصدوا استغفار رسول الله، ما قال ولا مرة ما نقل عنه أنه قال رب اغفر لي ولوالدي، ما قال هذا الكلام. إذا رأيت أن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستثيرك إلى أن تقول كيف أنا أحب رسول الله ولا أستغفر لأبوي، هذا ما هو حب. رأيت نفسك تقول هذا الكلام فاعلم أن حبك فيه زغل، واعلم أن حبك ليس حبا توحيديا لله من النوع الذي أمر به رسول الله وهو وأحبوني لحب الله فيا. وأما إن رأيت نفسك ملزما بنظام الأدب مع رسول الله حبك له يحملك على أن تفعل كما فعل، تمتنع ممن تمع منه وتفعل ما فعله، فاعلم أن حبك لرسول الله من النوع الذي أمر به الله عز وجل. وأحب أن أوضح لكم كما قاله العلماء نعم قديما وحديثا ومنهم والدي أنفع الله عز وجل به وزاده قوة وبارك في عمره، قال إن قول المصطفى عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ليس دليلا على أن أمه ليست ناجية، لا، لأن هذا النهي قد يكون لأكثر من سبب لحكم شتى ونحن لا نعلم هذه الحكمة. والقاعدة الأصولية تقول إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، وقع احتمال أن يكون السبب كذا وكذا وكذا وكذا، إذا لا تستطيع أن تستشهد بهذا النهي على سبب واحد من هذه الأسباب، احتمالات كثيرة. ويستشهد ريالك على هذا فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا في الحديث الصحيح عن الصلاة على من مات وعليه دليل، ونحن نعلم يقينا أن هذا ليس دليلا على أن هذا الذي مات ليس ناجيا، ولكن مع ذلك الرسول نهانا على الاستغفار له بالصلاة عليه أم لا؟ نهانا لحكمة وهي أن يستنهضنا لأن نؤدي ديون عنه ثم نصلي عليه، وإلا فهنالك دليلا هو الأقوى الأدلة أن كل من مات في هذه الفترة قبل أن يدركه الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام ولم يلحق الإسلام الذي بعث به النبي الصادق إسلام أهل الفترة، ما زل بإذن الله لا نقول عنه مسلم لكن نقول عنه نعم. فهو يا لدى رسول الله على الصحيح وعلى الأرجح ولا نتألى على الله ناجيان ناجيان، ولكن مع اعترافنا ومع علمنا ومع ظننا بأنهما ناجيان نعم ومع طمأنينة قلبنا بذلك فإننا نتأسى بفعل رسول الله عندما استأذن ربه أن يستغفر لأمه ومثل ذلك أبي سلم يؤذن له، وعندما أصغينا إلى كثير من صيغ استغفار رسول الله إلى كثير من كلمات الاستغفار رب اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مع غير ذلك من صيغ الاستغفار فلم نجد ولم نسمع ولا في حديث أنه قال مرة أستغفر الله لي ولوالدي، نعم رب اغفر لي ولوالدي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. هذا الكلام الذي أقوله ضربته مثلا لنوع الحب الذي ينبغي أن يطيب به يطيب به قلوبنا لرسول الله. حب ماذا؟ أي حب؟

ينبغي ان تقف في وجهها من انفراج حد الله بما تستطيع بما تستطيع. نعم. واقل ما تستطيع ان تنكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وجدت انسانا امامك اخرج كأس خمر واخذ يشربها. هذا حد من حدود الله انتهى. انت تنظر الى قائمة الوقوف وجه هذا الامر. في تفاوض. شو تقدر هذا؟ اول شيء ما هو؟ ان تنبع قاعد المنكر الى منكر. تقول مدرر كمان يعني بالشد والقسوة. لا. يا اخي الكريم انت انسان مسلم وانا محب لك وغيور عليك وعلى مسيرك ما تفعل هذا. وان كنت عاجزا عن الاقلاع عن هذا المنكر فلا تجاهد به. اقل المراتب فيه بينك وبين نفسك فان هذه المجاهرة في نوع من التحدي وانا لك ناصح ولك محب. هذا اقل ما ينبغي. اما اذا قلت والله انا غضبت لكن انا بدي اصبر. نعم. مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. هذا عبارة عن يعني تلاعب بالاحكام. الصبر عن حظ النفس. تمام. هذا مسكوت. الصبر عن حظوظ النفس. لا تعطيها حظوظها. هذا عظيم جدا جدا ولك على ذلك اجر. اما ان تصبر عن الله الان ينكر وانت قادر عليه فهذا صبر مذموم وليس صبرا مشكورا. ودليلنا على ذلك ان رسول الله كان يصبر الا اذا انتهكت حرمات الله كما وصفه علي رضي الله عنه عندما تحدث عن شمائله الخلقية والقيسية. لكن ان لم تستطع فاذا اضعف الايمان ما هو؟ هو الفصل. طبعا يعرض عدم الاستطاع تدين الموضوع تجد ان هذا الانسان ان انكرت عليه المنكر ربما زاد على معصية واحدة هو شرب الخمر يضيف اليها قتلا او يضيف اليها جريمة اخرى او فتنة الى اخره. قال العلماء كله لا اعرف في ذلك الكلام منهم الامام الغزالي في الاحياء ومنهم الامام النووي ومنهم كل أئمة الشريعة ما أعرف في ذلك خلافا. إن رأيت أن إنكارك لهذا المنكر سيولد منكرا آخر بالإضافة إليه فعليك أن تسد ذريعة هذا المنكر. وسد ذريعة هنا كيف؟ بالإعراض وأن تقول في نفسك اللهم إن هذا منكرا لا أرضى به وأن تفارق هذا تفارقه جهد استطاعتك. إذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن هنالك فرقا بين الصبر عن إعطاء النفس حظوظها هذا واجب لأن هذا النوع من الصبر نتكلم. وهنالك نوع آخر من الصبر وهو الصبر على المحرم بأن نسكت على المحرم فهذا شيء غير لائق وغير جائز إطلاقا. وطبعا نحن ممكن ان المعاصي التنويج في المجتمع ممكن لا تنقدر على انكارها مع العلم انا بقول كل تنقدر على انكارها لو سلكنا الى ذلك الرشد لو بالنطق بالاسلوب الحكيم بيعتقد ما في انسان يعني يمنع شيء من ان يجوز اطلاقا. نعم. ولكن هنالك منكرات على كل حال لا نراها في المجتمع وإنما نراها في بيوتنا حيث لنا سلطانا عليه. نراها في أولادنا نراها في أهلنا نراها في أزواجنا. نعم. في هذه الحالة لا عذر إطلاقا لأن ما في واحد يقول يا الله إنها النبي أنا إذا بدي إنها يعني إنها عن المنكر وأوجب لله في بيتي لا ما راح تقول لانك انت القيم على هذا البيت. والمرأة ان قالت ذلك ايضا لا يقبل كلامها لانها هي القيمة على هذا البيت. لكن زين نحن عندنا نقول هذا الكلام لا نقطع الناس ابدا الى احداث ابدا. يعني اذا وجد الرجل زوجته في الحراك او رجل وجد الرجل احدا من اولاده او بناته الباري عز وجل ما شرع لنا ان نبدا راسا فنكسر ونحطم ونضرب ونقتل ما اطلق بالعكس انت اذا تعزل كنت تنعز من تحت. نعم. وانما يامرك الله بادي ابي بدر بكلمه رشد عن طريق اللطف ها هنا يكمن الصبر. نعم. وتكرر هذا مرارا وتكرارا بهذا الاسلوب اللطيف المدمق بالحب. نعم. وكل منا يستطيع ان يفعل ذلك. ان وجدت المراه في زوجها او في اولادها منكرا تستطيع ان تفعل ذلك بهذا الطريق. وان وجد الوالد او الزوج منكرا يستطيع ان يؤدي حق الله بهذا الاسلوب. بل الولد ان وجد احدا من ابويه على منكر يستطيع ان ينكر المنكر بهذا الاسلوب. لكن اذا جاء هذا الشاب كما يحدث مرارا اول ما اهتدى شاف حالة انه صار نبي البيت. وكل اللي في البيت عبارة عن دلال وعاصي. فمن مستوى الانزهية ومن مستوى الخيصية يعلم هذا وينبه ذا. طبعا هذه لا حكمة. هذا يعني امان لحالة عرص بها البيت. قلت مرة ليحظ من هؤلاء الناس. انت كنت قبل ما تهتدي بتبوس ايد والدك وجمع يوم. الان وقد هداك الله ينبغي ان تقبل يديه كل يوم وتقبل رجله في الاسبوع او ذلك. ولو كان والدك من حيث ما كنت برا بوالدتك 50%. لازم الان تكون برا بها 100% ولو كانت عاصية. المعصية ما ينبغي ان تجعلك تستشعر شيء من الفوقية. وها هنا الصبر الذي يتحدث عنه رسول الله. تنكر المنكر تنكر وفي دافع الحب وفي نفس الوقت تمارس المعنى الدقيق لذل الطواعمة والبر لأبويك ولأهلك بل لإخوانك الذين أنت وإياهم على مستوى واحد. أظن أن الوقت قد أدركنا. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أحب أن أعود فأستأذنكم بأن أغيب درس القادم درس يوم الاثنين ودرس يوم الخميس الذي بعده على أن نلتقي إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى في الاثنين بعد القادم. فأنا أغيب إن شاء الله تعالى درسين فقط ربما أكون خارج البلدة في هذا الأسبوع. والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم صديقه وخليله خير نبي مرسلا أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. الله

Okay. والتقى المسلمون مع أعدائهم